بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور وإن شك في الفجر فلا يأكل. من السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور، وذلك لما رواه مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وروى مالك رحمه الله عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ولم يؤخروه تأخير أهل المشرق. وروى أحمد وأبو داود عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن النصارى واليهود يؤخرون. وينبغي أن يعلم أن الناس في مسألة تعجيل الفطر طرفان ووسط، فطرف يعجلون الفطر قبل تحقق الغروب، وهذا من الكبائر والعياذ بالله. ومنشأ الخطأ عندهم والخلل أنهم لا يرون قرص الشمس وهم بين البنيان، فيعجلون الفطر قبل فطر الناس بخمس أو سبع دقائق أو نحو ذلك، وهذا مما لا ينبغي، لأن الأصل بقاء النهار حتى يتيقن دخول الليل. قال جل وعلا: ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أقواما معلقين بعراقيبهم تسيل أشداقهم دما، أي معلقين من أرجلهم ومنكسة رؤوسهم وأشداقهم تسيل دما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هؤلاء؟ قال: الملكان، هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان. فهذا وعيد شديد لمن تجرأ على الفطر قبل أن يحل له الفطر ويتحقق دخول الليل. والطرف الثاني هم الذين يؤخرون الصيام بعد غروب الشمس حتى يدخل الليل، وهؤلاء كذلك على خطر لمخالفتهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام كما عند ابن خزيمة وابن حبان: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم، أي ما لم تؤخر الفطرة حتى تشتبك النجوم، وهذا كناية على حلول الظلام من الليل. وهناك من يؤخر الصيام بعد غروب الشمس لكن لعارض يعرض له، كأن ينشغل بشيء أو نحو ذلك. فهنا يقول أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى: ويعجل الفطر وتعجيل الفطر هو ألا يؤخر بعد غروب الشمس على وجه التشديد والمبالغة، واعتقادي أنه لا يجوز الفطر عند الغروب على حسب ما تفعله اليهود. وأما من أخره لأمر عارض أو اختيارا مع اعتقاد أن صومه قد كمل بغروب الشمس فلا يكره له ذلك. رواه ابن نافع عن مالك في المجموعة. والسنة بلا شك هي الأسلم والأكمل، وهي تعجيل الفطر عند تحقق الغروب وتأخير السحور إلى قريب الفجر. والسنة في تأخير السحور أن يجعل الإنسان بين انتهائه من السحور والصلاة، أي صلاة الفجر، مقدار ما يقرأ القارئ 50 آية من القرآن. وذلك لما رواه البخاري وأحمد وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت رضي الله عنه تسحرا، فلما فرغ من سحورهما قام صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة. قيل لأنس رضي الله عنه وراوي الحديث: كم كان بينهما؟ فقال رضي الله عنه: قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. وهنا مسألة يذكرها بعض شراح الرسالة، وهي: إذا حضر الطعام والصلاة فأيهما يقدم؟ أي إذا حضر الإفطار عند غروب الشمس فأي الأمرين يقدم الصائم؟ هل يفطر أولا أم يصلي؟ فهنا ذهب الشافعي رحمه الله إلى البداءة بالطعام، يبدأ بالطعام. وحكى ابن المنذر رحمه الله عن مالك رحمه الله أنه يبدأ بالصلاة خلافا لمذهب الشافعي، إلا إن كان الأكل شيئا خفيفا. وقد روى مالك وبهذا استدل، قال عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما كان يصليان المغرب حين ينظران إلى الليل الأسود، يصليان المغرب حين ينظران إلى الليل الأسود قبل أن يفطر، ثم يفطران بعد الصلاة، وذلك في رمضان. فذهب مالك رحمه الله بناء على هذا إلى أنه ينبغي تعجيل الصلاة قبل الفطر إن كان الطعام يأخذ وقتا لتناوله، بناء على أن وقت المغرب عنده أي عند مالك رحمه الله واحد، وهو بعد الأذان، بعد الأذان مباشرة. لكن الصحيح والذي ذهب إليه الجمهور أن وقت المغرب فيه ساعة طبعا، لكن ليست كساعة باقي الصلوات، فهو أضيق من باقي الصلوات. وأما فعل الخليفتين رضي الله عنهما عمر وعثمان فأجيب عنه باحتمال أنهما كانا يفطران بشيء يسير قبل الصلاة، ثم يكون فطرهما يعني الأكل يأتي بعد ذلك بعد الصلاة، وهذا موافق لما حكاه ابن المنذر عن مالك رحمه الله في قوله إلا إن كان الأكل شيئا خفيفا، وهو الثابت كذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر أولا على رطب، ثم يصلي، ثم بعد ذلك يأكل ما تيسر. والسنة في الفطر أن يفطر الصائم على رطب، فإن لم يجد فتمر، فإن لم يجد فشربة ماء، ويقول طبعا بسم الله عند أكله، وإذا ابتلت عروقه وذهب ظمأه يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، فهذه هي السنة. طيب، قول المصنف رحمه الله تعالى وإن شك في الفجر فلا يأكل، وإن شك في الفجر فلا يأكل، هنا اختلف المالكية في حكم الأكل لمن شك في طلوع الفجر. إنسان مثلا استيقظ وهو لا يدري أطلع الفجر أم لا، فهل يأكل أم لا؟ هذا الذي اختلف فيه العلماء. فالمذهب هنا يعني فيه ثلاثة أقوال، وبعضهم يزيد قولا رابعا سنذكره إن شاء الله تعالى. فكما قلنا على ثلاثة أقوال، فمنهم من قال بالتحريم، ومنهم من قال بالكراهة، ومنهم من قال بالإباحة بالجواز. ويجب أولا أن ننظر في من أكل وهو شاك في طلوع الفجر، فإن تيقن أنه أكل بعد طلوع الفجر، يعني إنسان أكل الآن وهو شاك في طلوع الفجر، طيب بعد ذلك تيقن أنه أكل أثناء أكل وقد طلع الفجر، تبين له بعد ذلك أنه أكل وقد طلع الفجر، فهنا قالوا أن عليه القضاء بلا خلاف، أن عليه القضاء بلا إشكال. الإشكال بقي في من لم يتيقن أطلع الفجر أم لا، أكل لكنه لم يتيقن أطلع الفجر أم لا. طيب، فإن لم يعلم أطلع الفجر أم لا، هنا وقع الخلاف. ففي المدونة قال مالك أو قال كان مالك يكره للرجل أن يأكل إذا شك في الفجر، فاختلف المالكية بناء على هذا القول، فقال اللخمي وجماعة من المالكية أنه للكراهة يكره للرجل، هذا للكراهة قالوا، فيكره له أن يأكل إن شك في طلوع الفجر. وحملها بعضهم على التحريم فقالوا الكراهة هنا كراهة تحريم. وقال خليل أن هذا هو الذي اختاره ابن أبي زيد في الرسالة، والبرادعي كذلك قال لأنهم اختصروا قول مالك على النهي فقالوا لا يأكل وهذا نهي، ولو كان للكراهة لو قالوا أن مالك أراد بهذا الكراهة لنبهوا عليه ولم اقتصروا على مطلق النهي هكذا لا يأكل، وهذا هو المشهور في المذهب أنه للتحريم. والقول الثالث أنه مباح، أن الأكل مباح، وقال به ابن حبيب المالكي. وهناك مذهب يعده بعض العلماء مذهبا رابعا، وهو متفرع عن قول اللخمي بالتحريم، حيث فصل رحمه الله تعالى في المسألة فقال أنه إذا كان الجو صحوا أي لا غيم ولا قتر ولا شيء يحجب عن معرفة طلوع الفجر من عدمه، فقال هنا اللخمي يستحب له الإمساك، يستحب على الاستحباب إن لم يتبين له طلوع الفجر، فإن أكل فلا شيء عليه، وإن كان الجو غائما وجب عليه الإمساك، وجب عليه الإمساك إن لم يتبين له طلوع الفجر من عدمه وشك فيه. والذين قالوا بالتحريم هنا قالوا لأن استدلوا يعني بأن الذي يأكل وهو شاك في طلوع الفجر لا يأمن على نفسه أن يكون قد أكل بعد طلوع الفجر ودخول وقت الصيام، ومن أكل هنا وحاله هذه قالوا عليه القضاء، يعني أكل وهو لم يتبين أطلع الفجر أم لا ولم يهتدي إلى ذلك، فقالوا هنا عليه القضاء. والذين قالوا بالكراهة وهو القول الثاني في المذهب قالوا إن أكل وهو شاك ولم يتبين له بعد ذلك أكل بعد طلوع الفجر أم لا، طبعا قالوا لا شيء عليه ولا قضاء، قالوا لأنه متيقن من الليل، عند الفجر يوجد ليل ونهار، يوجد ليل ونهار، فقالوا هو متيقن من الليل وشاك في الفجر، واليقين لا يزول بالشك، ولأن الله أمرنا بالأكل والشرب حتى نتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وهذا لم يتبينه ففعل الذي يجوز له وهو الأكل حتى يتبين، قالوا فلا قضاء عليه. لكن اتفق الجميع على أن من أكل وهو شاك في الغروب أي غروب الشمس أنه يحرم عليه الأكل، وأنه إن أكل فعليه القضاء، وهذا محل اتفاق بينهم كما قلنا. فالذين قالوا بالوجوب قالوا سواء أكل وهو شاك في طلوع الفجر أو شاك في غروب الشمس فهو ارتكب إثما، والجامع بين يعني طلوع الفجر وغروب الشمس الأكل عند الشك فيهما أنه أكل في وقت يجوز أن يكون من النهار، فالذي أكل عند طلوع الفجر يحتمل أنه أكل وقد طلع الفجر ودخل النهار، والذي أكل عند شكه في غروب الشمس يحتمل أنه أكل والشمس لم تغب بعد والنهار قائم. لكن الذين قالوا أنه مكروه قالوا فرقوا بين الغروب غروب الشمس وبين طلوع الفجر، فقالوا إن أكله عند الشك في طلوع الفجر استصحب فيه الأصل وهو بقاء الليل، وأما أكله عند الشك في غروب الشمس قلنا بالحرمة فيه لأن الأصل بقاء النهار حتى يتبين الغروب، فخالف الأصل الذي هو بقاء النهار، فهم استصحبوا الأصل في طلوع الفجر وفي غروب الشمس، الأصل في طلوع الفجر هو بقاء الليل والأصل في غروب الشمس هو بقاء النهار حتى يتبين الغروب، وفي طلوع الفجر حتى يتبين طلوع الفجر. لكن الحزم ولا شك هو عدم الأكل عند الشك في طلوع الفجر، هذا هو الحزم والذي دل عليه الدليل، والله أعلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.